بقى حتة عشوة جات لك من باب الله تعمل فيك كده؟ الله، انت عرفت الحكاية؟ ومعرفهاش ازاي؟ بتتكلم جد؟ هو ده وقت هزار يا اخي، ازاي الكلام ده؟ اقعد بس شوية، ناخد فنجانين قهوة واقول لك على كل حال. واخد بالك يا سيدي؟ ايوه توفيق. بقى امبارح بعد ما صالحت الست مراتي اشتريت دكر بط، كنت مشغول شوية، بعت بيه الواد احمد البيت، غلط ووداه البيت عندك. وبعدين لما روحت وعرفت الحكاية قلت في نفسي استنى شوية وادم ما اشوفك هتعمل ايه. وعلى حظنا هو الواد اللي وادى دكر البط جاي، وادى احمد. الله الله. نعم ناس في حاجة؟ تعال انا عايزك في كلمتين. اتفضل يا اسطى. انا عطيتك امبارح هاد ارساغ. ليه؟ انا عطيتك القرش ساغ ده علشان ايه؟ عشان اوديلك دكر البط والمكرونة ببيتكم اللي ورا الجامع، وخدته مني واحدة ست اميرة اوي. بس يا سيدي كتر خيرك، مع السلامة. يلزم حاجة تانية يا اسطى؟ لا كتر خيرك، مع السلامة. لكن عشان ايه سكت يا توفيق؟ عشان تحس بنعمة رواقة البال يا عبس. هقول لك ايه يا توفيق، حصل خير يا توفيق. انا من رأيي بقى نلم البنور المكسور ونركب القرصة دلوقتي. لا بعدين يا توفيق. بقول نركب البنور الجديد والمكسور نلمه. الله. وبالليل نشوف له حتة نرمي فيها، ولا من شاف ولا من دي. لا مش مهم الموضوع ده دلوقتي، يلا بينا. يلا على فين؟ يلحق البيت قبل النكد ما يعشش فيه. شفت ازاي الحق ظهر على رأي اللي قال يا ما في السجن مظاليم؟ معلش يا رضا، سامحيني يا مراتي، كل شيء هيتصلح. بس يا عباس حرام قوي ان الانسان بعد العشرة الطويلة يشك في شريك حياته. معلش سامحيني يا رضا. مسامحاك يا عباس، بس تاني مرة خليك حنين في غضبك. حاضر يا رضا من عيني. أحسن مرة تانية تعمل في قلبي زي ما عملت في البنك البنور. لا ما تخافيش يا رضا، خلي قلبك حديد من ناحيتي. هو لولا أنه حديد كان اتحمل اللي جرى. ما خلاص اللي راح يا رضا، أهي حاجة تعلمت منها والعلام مش ببلاش. الله يجازيك يا توفيق. الأمر انتهى، ودلوقتي بقى عايزين نروق بالنا، ننسى اللي جرالنا، وإن شاء الله كل شيء حيرجع زي ما كان في البيت والدكان. مدام رأي البال الدنيا حتبقى عال. أيوة رضا على رأي الموال. رواقة البال يلي بالكم محتار، بتنور الكون لنا وتطول الأعمار. رواقة البال يلي بالكم محتار، بتنور الكون لنا وتطول الأعمار. روق أناني الصفا يا حلو وسقيني، يا نور عيوني إلهي ما تشغلك أفكار. استمعتم إلى البيت والدكان. اشترك بالتمثيل عايدة هلال، شوقي بركة، عزيزة حلمي، جلال السرقاوي، أنور محمد، محمود كامل،